بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. أحبابي، أخذنا في الدرس السابق بعض النوازل، وأشرنا إلى جدة وهل هي ميقات أو لا، وقلنا إن الناس بالنسبة إلى جدة على ثلاثة أصناف. الأول أهلها، وأولئك يحرمون من أمكنتهم، من منازلهم، من بيوتهم، ولا ينبغي أن يخرجوا ويحرموا من مكان بين مكة وجدة، لا، نقول يحرمون من أماكنهم، لأنهم يدخلون في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. الصنف الثاني من أتى من الآفاقيين، فهذا يلزمه أن يحرم قبل أن يصل إلى جدة، يحرم من الميقات أو من محاذات الميقات. الصنف الثالث من كان من غير أهلها ناسيا، ووصلها ناسيا أو نائما أو جاهلا، فهذا نقول لا يخلو، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه، وإما أن يحرم منها وعليه دم ويرتفع الإثم عنه. وأشرنا إلى لبس الإزار المخيط، وقلنا الراجح أنه لا يجوز لبسه، ومن فعل ذلك فعليه فدية التخييل. ثم أشرنا إلى لبس الكمامات، ورجحنا جواز ذلك للحاجة. وبعد ذلك أخذنا المنظفات المعطرة، ورجحنا أن ما لم يكن طيبا خالصا، عطرا خالصا، فإنه يجوز، وهذا هو حال غالب المنظفات المعطرة. وبعد ذلك أشرنا إلى ما فيه زعفران، وقلنا ما استهلك فيه من الشاي والقهوة وغيرها فلا إشكال في استخدامه، وما لم يستهلك فإنه لا يجوز، لأنه داخل في الطيب، والطيب من محظورات الإحرام. ووقفنا على لبس العاملين في الحج حال إحرامهم، مثل الجنود والأطباء وغيرهم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات. النازلة 11: لبس العاملين في الحج حال إحرامهم كالجنود والأطباء. الطواف والسعي في الدورين الأول والسطح. المبيت بعرفة ليلة عرفة. الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس لمن وقف نهارا. وقوف المغمى عليه في عرفة في سيارات الإسعاف. العجز عن المبيت بمزدلفة. العجز عن المبيت بمنى ليالي التشريق. أثر البرد على الحاج في تغطية رأسه ومبيته في خارج منى ليالي أيام التشريق. حسب. النازلة 11: لبس العاملين في الحج حال إحرامهم بالحج أو العمرة. لبسهم هل يلزمهم أن يلبسوا الإحرام أم نقول يرخص لهم أن يلبسوا لبسهم المعتاد مثل الجنود والأطباء ومن يخدمون الحجاج؟ هل يستثنون من لبس الإحرام؟ فنقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يلبس المحرم نهى عن أشياء محددة. قال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا الخفاف إلا أن لا يجد النعلين، فيلبس ما أسفل الكعبين وفي رواية العمائم. فهو لم يذكر لبسا معينا يلتزم به من المحرم، لكنه عليه الصلاة والسلام لبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. فهل نقول إن هؤلاء الذين يحتاجون إلى لبسهم المعتاد أثناء مزاولتهم عملهم إنهم يستثنون، أم نقول مثلهم مثل غيرهم؟ نقول إن احتاجوا إلى لبسهم وأصبحوا لا يمكن أن يزاولوا مهنتهم إلا بلبسهم المعتاد، فنقول لهم أن يلبسوا هذا اللبس المعتاد. ولكن هنا عندنا الإثم وعندنا الفدية. هل يرتفع عنهم الإثم؟ نقول نعم يرتفع عنهم الإثم، لأنهم محتاجون. وهل تلزمهم الفدية أم لا؟ نقول نعم، مثلهم مثل المحتاج لحلق رأسه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه كعب بن عجرة رضي الله عنه يتساقط القمل على وجهه من رأسه، قال لعله أذاك هوام رأسك، قال نعم، قال انسك شات أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين واحلق رأسك. فهنا الإثم يرتفع ويبقى في حقه الفدية نظرا للحاجة. لكن هل يجوز للشخص العادي أن يلبس ثيابه ويقول أنا سأفدي؟ نقول لا، يبقى في حقه الإثم. طيب، لو أن إنسانا في الطائرة ونسي إحرامه في حقيبته التي حملت مع العفش وأصبح ما معه إلا ثيابه، هل نقول له أن يحرم بثيابه ويستمر فيها أم لا؟ نقول له، نقول هذا الشخص معذور من وجه وليس معذورا من وجه آخر، معذور من وجه نقول ما معه علم سحرا، لكن نقول تخلص مما تستطيع من ثيابك إذا كان عليه غترة أو شماغ أو عمامة، نقول شلها. واضح؟ عليه مشلح، نقول شلها. عليه ثوب، نقول شلها. وش يبقى؟ فنيلة وسروال، نقول شل الفنيلة. وش يبقى؟ السروال. ولك أن تتلحف، لك أن تتجلل بثوبك، تخليه مثل الإزار أو الرداء، على المهم أن تستر ما بين السرة والركبة. والعورة عورتان، عورة نظر وعورة في الصلاة، وعورة في الصلاة. طيب، عورة النظر قد لا يجوز أن ينظر الإنسان إلى يعني ما فوق السرة والركبة وما تحتها إذا كان في ذلك فتنة، مثل الشاب الأمرد وغيره. طيب، فهذا الشخص نقول تخلص مما تستطيع وأحرم، لكن هل يجوز أن يحرم ويستمر في ثيابه؟ نقول له لو فعل ذلك لحقه الإثم. طيب، إذن هؤلاء الجنود والأطباء نقول أنتم معذورون، فالبسوا لباسكم ما دمتم محتاجين إليه، ولكن عليكم الفدية على التأخير، على التخيير بين الإطعام والصيام وذبح الشاة. أما الإثم فإنه يرتفع عنكم. طيب، الثانية عشرة، الطواف والسعي في الدورين الأول والسطح. هذه طبعا نازلة سابقة حينما وجدت الأدوار، وقد تكلم فيها العلم بل استشكلوها في ذلك الوقت، لكن عندنا حنا قاعدة أن الهواء حكمه حكم الأرض القرار، الهواء حكمه حكم القرار حكم الأرض. الأصل يعني بمعنى الآن أنت لو ملكت جزءا من الأرض تملك اللي تحت ولا لا؟ لك أن تحفر القواعد ولا لا؟ لك أن تبني فوق؟ نعم. نقول فحكم الهواء حكم الأرض، حكم الأصل، حكم القرار. إذن كونك تبني دورا ثانيا على المسعى لا إشكال فيه، كونك تبني دورا ثانيا على المطاف لا إشكال فيه، وهذا ما جاء إلا من سنتين المطاف، ولا كان يستشكل فيه كثير من أهل العلم، لكن لا إشكال فيها، لأن حكم يعني الهوى تابع للأرض للقرار، فهواء المطاف وهواء المسعى حكمه حكم أصله، حكم الأرض اللي هو الدور الأول. فلو طاف في دور الأول أو الثاني أو الثالث أو السطح فحكمه حكم الدور الأول. هل نقول الدور الأول أفضل؟ ها؟ هل نقول أن الدور الأول أفضل؟ هل نقول أن الصلاة في الدور الأول أفضل إذا كنت أقرب إلى الإمام؟ نقول نعم، هذا هو الأصل. لكن إن كان الخشوع يحصل لك أكثر في الدور الثاني لا شك أنه أفضل، لأن عند أهل العلم قاعدة مهمة، وهي أن مراعاة ما يتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة ما يتعلق أولى بالمراعاة مما يتعلق ارفع صوتك بمكانه أحسنت أولى. طيب يقول أخوكم كيف ذلك؟ أقول لو أنك استطعت أن تطوف وأنت ترمل بعيدا عن الكعبة، واستطعت أن تطوف من غير رمل قريب من الكعبة، أيهما أولى؟ البعيد مع الرمل، لأن يتعلق بذات العبادة، وأما القرب من الكعبة فيتعلق بمكانها. واضح ولا لا؟ ها؟ واضح ولا لا أحبابي؟ طيب إذن نقول إن الطواف أو السعي في الدور الأول أو الثاني أو الثالث أو السطح لا إشكال فيه، لأن الهواء تابع للأصل أو تابع للقرار أو تابع للأرض. وحينما عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء أفتت بجواز ذلك، وهكذا اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، وفي الهيئة في ذلك الوقت سماحة شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين عليهما رحمة الله وغيرهم من العلماء. ثالث عشرة، المبيت بعرفة ليلة عرفة. قد يستغرب بعض الإخوة ويقولون كيف تكون هذه نازلة؟ معقول هذه نازلة المبيت بعرفة ليلة عرفة؟ أقول نعم. لماذا اعتبرناها نازلة؟ كما قلت لكم في درس سابق، الآن الحجاج أعدادهم كبيرة جدا، يصل إلى 3 مليون، الأمر ما هو سهل، عظيم جدا. فهؤلاء لو قلنا كلكم تمشون من منى بعد طلوع الشمس، متى بيصلون إلى عرفة؟ قد يصل لي، وإذا وصل العصر ولا الظهر وجاء وقت الدعاء وإذا هو منهك متعب. المقصود من الحج عرفة، المقصود الدعاء في عرفة، الوقوف بعرفة والدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي ولا من بعدي؟ من قبلي. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل الحمد وعلى كل شيء. أحبابي نلحظ الآن أن بعض الناس وهو يأتي ضحى إلى عرفة يقضي هذا الوقت بالنوم فلا يستفيد شيء، فكيف بمن يأتي متعبا ولا يصل إلا الظهر أو العصر؟ هذا وجه كونها نازلة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن إذا ترتب على مسيره من منى صبيحة التاسع ترتب عليه ألا يصل إلى عرفة إلا ظهرا أو عصرا، الأولى له أن يبيت فيها ويذهب إليها آخر الليل. على كل حال الأمر عندي أنا اللي ترجح لي أنه يختلف حسب حال الشخص، حال الحجاج. فمن كان يتيسر له أن يبيت بمنى ولا يذهب إلا بعد طلوع الشمس ويحقق السنة لا شك أن هذا أفضل، ومن كان لا يستطيع مثل بعض الحملات الكبيرة أو بعض الحجاج اللي يعني الوافدين وعندهم أعداد كبيرة جدا ولا يستطيعون أن ينقلوا حجاجهم صبيحة يعني عرفة، فنقول هذا المبيت بمنى ليلة التاسع سنة، وقد يدرك الإنسان بذهابه إلى عرفة من الأجر ما هو معلوم. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس ونزل بنمرة، والنزول بنمرة كما تعلمون الآن قد يشق سيما على المجموعات الكبيرة، الأفراد الذين يعني يتيسر تنقلهم من غير وسيلة نقل قد يكون هذا سهل عليه، لكن المجموعات الكبيرة قد يشق عليهم ذلك. فهل نزول الرسول صلى الله عليه وسلم بنمر عليه الصلاة والسلام هل نزوله سنة أم أنه وقع اتفاقا؟ الأقرب أنه سنة، الأقرب أنه سنة، فأي وهو القائل عليه الصلاة والسلام تأخذوا عني مناسككم، فإذا تيسر للإنسان ذلك فعليه أن يحافظ عليه. طيب، الرابعة عشرة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، وهذه أيضا قد يقول بعض الطلاب كيف تكون نازلة وهي موجودة من قديم؟ نقول تكون نازلة باعتبار حال الحجاج الآن كثرتهم وزحام الشديد الذي لا يخفاكم اليوم، فكون هذه الأعداد الكبيرة تنتقل في وقت واحد الأمر صعب جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقل من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس، فلو كان الانتقال من عرفة إلى مزدلفة سائغا قبل غروب الشمس لأذن الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه تخفيفا، وفي حجة عليه الصلاة والسلام كان الزحام موجودا، حج معه ما يزيد على 100,000، قيل 100,000 و13,000، والأمكنة ضيقة جدا في ذلك الوقت، فإذا قست الآن سعة الأمكنة على الأعداد الكبيرة تجد الأمر قريب من بعض. فهل نقول لا يسوغ للحاج إذا وقف نهارا أن يخرج إلا بعد غروب الشمس؟ نقول هذا هو الأقرب، ولهذا الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهارا نقول واجب من واجبات الحج، فمن تركه متعمدا أثم وعليه فدية ولا دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. طيب، ولهذا لو خرج يرجع ونقول لا حرج عليك، فإن لم يرجع إلى عرفات لزمه الدم. طيب، يشكل على هذا حديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه لما جاء إلى الرسول صبيحة مزدلفة وقال يا رسول الله جئت من طي ونيبة طي من جبل طي أو جبلي طي، وينهي فيه ما في أحد من حايل، هذه في حايل جبل أجا وسلم، وما تركت جبلا إلا وقفت عنده. ما يدري، ما يعرف عرفات. فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم بجواب حكيم عظيم عام مريح، ما قال لحجك صحيح، ما قال حجك صحيح عليه الصلاة والسلام. شوف الجواب. وينبغي للعلماء وطلاب العلم أن يقتدوا بهذا. قال: من صلى، من شهد صلاتنا هذا، يعني صلى على الفجر بمزدلفة، وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفله. هذا يشكل على كلامنا السابق ولا لا؟ إن قلنا لي يجب الوقوف، الجمع بين الليل والنهار. الرسول صلى الله عليه وسلم صحح حج من وقف بعرفة نهارا ولا لا؟ هل قال عليه دم؟ ما قال عليه. وكان قد وقف بعرفة أية ساعة من ليل أو نهار. طيب ما كيف نجيب عن هذا؟ أجاب عنه أهل العلم فقالوا إن فعله صلى الله عليه وسلم خصص قوله، فكونه صلى الله عليه وسلم جلس إلى بعد غروب الشمس ولم ينقل أنه أذن لأحد دل على أنه يجب الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهار. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ما صلى المغرب بعرفة، وأنتم تعرفون الحرص على أداء الصلاة في وقتها، ما صلى، مشى بعد الصلاة. فدل هذا على أن الوقوف إلى الليل لا بد منه، وهذا هو الراجح. إذن نقول لا بد من الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بعرفة نهار. أما من لم يقف بها إلا ليلا، مثل يعني عسكري أذن له بالحج ولا يستطيع أن يأتي إلا بالليل، أو طبيب، أو سائق في سوق حافلة، أو إنسان يطبخ مع حملة يخدم، ما يستطيع يأتي بالنهار، ما يأتي إلا بالليل، فنقول لك أن تقف بعرفة إلى قبيل طلوع الفجر، إلى أذان الفجر. ولهذا يقول أهل العلم إن النهار تابع لليل طول السنة إلا في يوم واحد وهو يوم عرفة، فالليل تابع للنهار. حنا الآن نقول الليلة ليلة الاثنين وليلة الثلاثاء. شوف اللي يقولون ليلة الاثنين الله يهديهم، يرجعوننا ليلة. ما تستطيع تعيد ليلة الاثنين، أنت كتب عليك ما كتب فيه، إن كنت صليت، إن كنت تصدقت، إن كنت يعني ذكرت الله جل وعلا، إن كنت دعوت، كنت علمت علم، كتب لك. وإن كنت أذنبت كتب عليك، خلاص ما في، لا يمكن ترجع دقيقة مضت، لا يمكن أن ترجع. ها، الزمن لا يعود. من صفات الزمن أنه أبي الرجوع، سريع التقضي، ما مضى منه لا يعود. فانتبهوا بارك الله فيكم، واستغلوا أعماركم في طاعة الله، في ما ينفعكم، في العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله، وإنقاذ ما تستطيعون من البشر، إنقاذهم وإعادتهم إلى السنة، لعل الله أن يرحمنا وإياكم بذلك. طيب، إذن نقول من وقف بعرفة ليلا كفاه ذلك، كفاه ذلك. طيب، هل يلزم الإنسان أن يقف نهارا؟ يعني أنا غير محتاج، أنا غير مضطر، لكن أنا أقول من أبداه من العرفة إلا بالليل، فهل يكفي ذلك؟ ها، نقول يكفي، لكنه خالف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكث إلى الغروب، وأيضا دفع صلى الله عليه وسلم بعد الغروب، وخالف أهل الجاهلية لأنهم كانوا يعني لا يدفعون إلا كانوا يدفعون قبل الغروب، والشمس على رؤوس الجبال يعني كعمائم الرجال. وأيضا عليه الصلاة والسلام أخر صلاة المغرب، فدل هذا على أنه لا بد من الوقوف ليلا لمن وقف نهار. طيب، النازلة الخامسة عشرة، وقوف المغمى عليه في عرفة في سيارة الإسعاف أو غيرها إذا كان مع حملة، يعني لو أن إنسانا أغمي عليه لسبب أو لآخر وهو محرم، فأقاربه أو من معه من زملائه واصدقائه قالوا لن نضيع عليه الحج، أحضروه إلى عرفة وهو مغمى عليه، وخرج من عرفة وهو مغمى عليه، هل يصح حجه ولا ما يصح؟ مغمى عليه من دخل عرفة إلى أن خرج منه، هو ناوٍ، كيف دخل ناوي؟ هذا فقيه ويدخلنا في متاهة، هذا كلام فقيه يقول دخل ناوي، لا، هو دخل وهو ليس له نية، هو محرم، هو محرم في منى، في منى، وفي يوم الثامن أغمي عليه. طيب، وقف وهو لم ينوي لكنه محرم، فهل نقول يصح حجه؟ لا يصح. ليش؟ طيب، يصح ليش؟ أخوكم، طيب خلونا، اختلف أهل العلم على قولين، قول يقول لا يصح حجه لأنه لم ينوي، والأعمال بالنيات، ولا بد من نية الوقوف بعرفة، صح ولا لا؟ والقول الثاني يصح، وقاسه على الصبي، ونقول له القياس هنا مثل ما بين المشرق والمغرب، بعيد جدا القياس، فالصبي هنا يا أحبابي أولا لا تكفيه عن حجة الإسلام، واضح؟ ثانيا الصبي كان مميز ينوي، يأمره وليه وينوي، وإن كان غير مميز وليه يحرم عنه فوليه ينوي عنه، فهل نقول هذا الكبير ينوي عن وليه اللي معه؟ ما يكفي لو نوى عنه، ما يكفي. أرأيتم لو أن هذا الكبير أحرم عنه وليه؟ أنا أسأل أخوكم، أسأل أخاكم، لو جئنا إلى الميقات ثم أغمي على هذا الشخص وأحرم عنه زميله يكفي؟ إذن يظهر أنه تراجع عن قوله، ها، تراجع عن قوله، إذن بقي عندنا أنه لا يصح حجه، هذا هو الذي يظهر والعلم عند الله. لماذا لا يصح؟ إلا في حال واحدة، ما هي؟ نعم، هذا لا إشكال فيه، نعممها، نقول إذا أفاق جزءا من النهر، سواء دخل عرفة ناويا كما قال زميلكم دخل عرفة ثم أغمي عليه، هذا لا إشكال فيه، أو دخل عرفة وهو مغمى عليه ثم أفاق جزءا من النهار أو الليل وهو في عرفة، فهذا لا إشكال فيه. أما إن استمر إغماؤه من قبل دخوله إلى عرفة حتى خروجه منها فلا، لكن لو أنه دخل عرفة وخرج منها مغمى عليه ثم أفاق ليلة العيد ثم عاد إلى عرفة يصح حجه ولا ما يصح؟ لا إشكال فيها، واضحة؟ طيب، العجز السادسة عشرة، العجز عن المبيت بمزدلفة، كما قلنا في مسألة يعني الذهاب إلى عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة وجلس إلى بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر ودفع منها قبل طلوع الشمس، وهذا هو الموضع الثاني من المواضع التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين، كانوا يقفون في الحرم ويقولون نحن العرب نحن قريش ما نطلع من الحرم، فدفع صلى الله عليه وسلم متجاوز إلى عرفة حيث يقف الناس، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعدما تشرق، يقولون أشرق تبير كيما نغيب، وكانوا يستريحون في وادي محسر، والرسول لما صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى وادي محسر أسرع وأمر بالإسراع. طيب، فهل نقول يجب المبيت بمزدلفة؟ نقول نعم، الراجح أنه واجب، والمبيت مزدلفة في ثلاث أقوال لأهل العلم. القول الأول الركن، وهذا قول لي الشافعية، والقول الثاني أنه واجب وهذا عليه أكثر أهل العلم، والقول الثالث سنة، قول الثالث نفسه يقولون يكفي المرور، وهذا قول عند المالكية. طيب، إذن الراجح أنه واجب، وقد رخص الرسول صلى الله عليه وسلم بالدفع من مزدلفة للضعفة بعد منتصف الليل، بعد منتصف الليل، لكن السنة أن يبقى الإنسان في مزدلفة إذا لم يكن من الضعفة إلى بعد صلاة الفجر، ويستمر في دعائه حتى يسفر جدا ثم يدفع منها كما فعل صلى الله عليه وسلم. لكن لو عجز البعض عن المبيت بمزدلفة نظرا لكثرة الحجاج وشدة الزحام السير، فهل نقول يعذر الحاج في هذا الأمر أم أن نلزمه بدم؟ خذوا مثلا، لو أن حاجا من الحجاج أو عدد من الحجاج ما استطاعوا أن يصلوا إلى عرفة إلى مزدلفة إلا بعد الفجر، هل نقول هؤلاء يرتفع عنهم الإثم وعليهم دم لأنهم لم يبيتوا بمزدلفة، أم نقول هم معذورون ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ نقول نعم، هذا هو الراجح، ما يستطيعون ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام ما استطاع أن يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه لأنه معذور. طيب، لو أن إنسانا وصل إلى مزدلفة لكنه لم يبق فيها، مر مرورا فيها، نقول هذا لا يكفي، فإن كان معذورا، كيف معذور؟ يعني إنه ما وصل إلا قبيل الفجر وهو من الضعفة، نقول يكفيها أن يجلس فيها قليلا ويمشي، يجلس فيها قليل ويمشي وهو معذور والراجح أنه يرتفع عنه الإثم وليس عليه فدية. إذن الراجح أن من ترك المبيت بمزدلفة مع قدرته على ذلك فعليه الفدية ويأثم، ومن ترك المبيت بمزدلفة وهو معذور عليه فدية. دم أنا قلت الفدية أنت اللي وردت أخونا هو اللي شفت أيه. من ترك المبيت مزدلفة وهو قادر عليه فيأثم عليه دم لأنه ترك واجبا والواجبات. طيب، وأما من مر بمزدلفة مرورا بعد منتصف الليل وهو من أهل الضعفة ومشى منها فنقول يرتفع عنه الإثم وليس عليه دم. والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، لكن الآن هل من كان مع الضعفة من الرجال الأقوياء حكم الضعفة ولا لا؟ نقول نعم، فإذا كانت حملة حافلة فيها نساء ومعهم رجال أشد أقوياء نقول حكمهم حكم نسائهم فهم ضعف، لا سيما في هذه الأوقات التي يكثر فيها الزحام ويشتد. طيب، السابعة عشرة، العجز عن المبيت بمنى ليالي التشريق. ها، وهذه الحقيقة مسألة الآن فعلا نازلة وكثيرة، والحجاج الآن يعني يسألون عنها صباحا مساء، يعني لا تكاد تجد حاجا ليس له مكان في منى إلا ويسأل عنه. فهل نقول أن فعلا الناس معذورون الآن أو نقول لا عليهم دم؟ نقول نفصل في هذا. أول، من كان له مكان وفرط واستطاع أن يبيت لكنه تساهل وراح وبات في غير منى، لا شك أن عليه دم، لا شك، نعم، ويأثم لأنه فرط. وأما من لم يكن له محل في منى، ما له مخيم ولم يجد مكانا، فلا إشكال أنه معذور. يبقى عندنا اللي احتمال أن يحصل مكان، هل نقول يلزمك كل ليلة من ليالي منى أنك تذهب بسيارتك وتدور في شوارع منى وتبحث عن مكان؟ وهل نقول يلزمك أن تجلس في الأرصفة؟ وهل نقول يلزمك أن تفترش الأرض؟ نقول لا، ما يلزم أنك تروح إذا زهمت على أحد ولا اتصل عليك أحد ولا شفت عبر الدائرة النقل البث المباشر الآن وشفت ما في مكان أنت معذور، لكن تبيت بأقرب الأمكنة إلى منى، تبيت بأقرب الأمكنة إلى منى. وقد صدرت الفتوى أن الخيام المتصلة في مزدلفة أن حكمها حكم منى، فبالتالي يرتفع الإثم. وهنا أيضا نقول الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فنحن معذورون في مثل هذه الحالة. ولا ينبغي أن يشق الإنسان على نفسه ومحارم إذا كان معه نساء ويجلس في طرقات الناس أو الأرصفة أو يعرض نفسه للخطر في طريق السيارات، لا ينبغي ذلك بأي حال من الأحوال. وسعة الشريعة ومرونتها تقتضي أن الإنسان لا يكلف نفسه في مثل هذه المضايق ولا يجوز للإنسان أن يعتدي على مرافق الناس وما أماكنهم ومخيماتهم لا يدخل إلا بإذن مستأذن. بعض الناس إذا شاف مخيم فاضي قال يلا الله أكبر ودخل، لا ما يجوز هذا، ما يجوز، لا بد أن تستأذن، فإذا أذن لك وإلا أنت معذور، وإلا فأنت معذور. ولهذا تلاحظون أن بعض الناس يعني يجوب في شوارع منى مع محارمه يعني أكثر الليل، وهذا ما ينبغي. وليس قولنا المبيت بمزدلفة أو منى معناه أنه يلزمه أن ينام، لا، المقصود بالمبيت هنا أن يبقى في مزدلفة أو منى سواء كان نائما أو لم يكن نائما، المهم أن يجلس أكثر الليل في منى أو في مزدلفة. طيب نأخذ النازلة 18، وهي أثر البرد على الحاج في تغطية رأسه ومبيته في خارج منى ليالي أيام تشرين. هنا مسألتان، المسألة الأولى ها أثر البرد في تغطية الرأس، يعني لو وجد برد الآن كل الوقت حر الآن، لكن لو وجد برد كما كان في سنوات ماضية، الإنسان الآن في مزدلفة الحقيقة وفي منى يحتاج إلى تغطية رأسه، فهل نقول يغطي رأسه؟ نقول نعم وهو معذور ويرتفع عنه الإثم عليه، عفى الله عنك، هذه بتلك، ها واضح، هذه بتلك ورطنا كما عليه الفدية لأن غطى رأسه. لكن إن لم يكن محتاجا بمعنى أنه غطى جسمه كله ما عدا رأسه، حتى وجهه غطاه كما قلنا بالأمس، رجحنا أن الوجه ما في إشكال تغطيته، فلو غطى وجهه وسائر جسمه من غير رأسه فلا شيء عليه، لكن جاء بالليل وغطى رأسه، ها معذور ولا ما هو معذور؟ نايم، ها طيب أنت شفت زميلك مغطى رأسه وهو نايم، تجي وتوخر عن رأسه ولا لا؟ أعجبني جواب. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يتورع، إذا مع مجلسنا لا مجلس طلب علم، يعني لو أجبت وصححنا إن عرفنا، ولا صحح غيرنا إن علم فلا إشكال، لكن أعجبني جوابه، تخلص جيد. طيب إذا نقول لا، ما يلزمك، لا يلزمك ها أنك تكشف رأس هذا الشخص اللي غطى رأسه نايم ما يدري وهو معذور، رفع القلم ها عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. طيب لاحظوا مسألة أخرى، لو رأيت إنسانا في رمضان مقيم، عارفه أخوي قريبي ابني زوجتي، أعرف أنه مو معذور، ما سافر ولا هو بمريض، والزوجة ما هي بحائض، وشفته يشرب ماء، ها أنبهه ولا ما أنبهه؟ طيب وش الفرق بينه وبين هالنائم هذا اللي في مزدلفة ولا منى؟ ها أيوة، نقول هذا نائم وهذا ناسي، الناسي إذا ذكر خلاص هو ارتفع عنه الإثم، لكن أنت بالنسبة لك فعله الآن منكر ولا ما هو منكر؟ انتبهوا لدقة المسألة، منكر فعله ولا لا بالنسبة لك أنت؟ هو معذور، عفي لأمتي على الخطأ والنسيان، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن بالنسبة لك أنت نعم نبهه، قل له أي يجب وجوب، ولو لم تنبهه آثم. وبعض العوام يقول لا خله يأكل ويشرب، خله يأخذ راحته، أطعمه الله وسقاه، صح ولا لا؟ لا نقول لا، لا يسوغ لك ذلك، نبهه. فهذه تختلف عن هذه المسألة. وهكذا العلم مثل النقط، مثل السيل، السيل منين يجتمع؟ من النقط. هكذا العلم مسألة ومسألة ويجتمع العلم. طيب إذا نقول إن البرد إذا كان شديدا فنقول أنت أيها الحاج ها معذور، فغطي رأسك ولكن عليك الفدية ويرتفع عنك الإثم. وأما إن غطاه معذور نائم أو ناسي فلا شيء عليه. المسألة الثانية، هل البرد عذر في المبيت خارج منى؟ برد عذر في المبيت خارج منى؟ نقول لا، نقول لا، اللي يبي يفعل في منى يفعل، اللي يبي يفعل في مكة أو خارج منى يفعله داخل منى، يغطي جسمه، لكن ليس عذرا. ولهذا نحن نقول هذا حكم يعني من حلق رأسه إذا أذاه هوام رأس يحتاج، أو قلم أظفار احتاج لتقليم أظفاره، أو احتاج لارتكاب محظور معين، إنسان يعني أصاب احتكاك فاضطر للبس السروال، نقول نعم أنت معذور ويرتفع عنك الإثم وعليك ها فدية لبس المخيط، وهي على التخيير بين ثلاثة أشياء. ويعني استنادنا هنا إلى ما ذكرناه من الأدلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب ونقف على النازلة التاسعة عشرة، وهي الرمي قبل الزوال، أعاننا الله عليها غدا إن شاء الله تعالى. والآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول السائل فضيلة الشيخ، إلى متى يؤخر طواف الإفاضة والسعي والحلق والفدية؟ أما طواف الإفاضة فالراجح من كلام أهل العلم أن له تأخير إلى آخر ذي الحجة، بل لو أخره إلى ما بعد ذي الحجة إن اضطر إلى ذلك فلا حرج. وهكذا الحلق، لو أن إنسانا نسي ولم يحلق وبقي فنقول متى ما ذكر يحلق. ومثل الطواف السعي، الفدية هي دين عليه، لو أنه ارتكب محظورا هي دين عليه، يلزمه أن يفي بها متى ما استطاع، سواء كانت صياما أو إطعاما أو ذبح شاة. لكن نقول للسائل هذا دين عليك، ينبغي أن تبادر في سداده، ودين الله أحق أن يقضى. نعم. يقول السائل، حاج مر بذي الحليفة ووصل مكة يريد الحج، هل يرجع إلى ميقاته ذي الحليفة أم إلى أي ميقات؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لابد أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه، والقول الثاني وهو الذي يظهر أن له أن يحرم من أي ميقات من المواقيت الخمسة. هو جاء إلى مكة من غير إحرام وهو ناون الحج أو العمرة، ثم لما أراد أن يحرم بالحج أو العمرة نقول أخرج إلى أحد المواقيت الخمسة، وهذا هو الذي يظهر والعلم عند الله وهو الأرفق بالناس. نعم. قال حلق في مزدلفة قبل دخول منى، وقال افعل ولا حرج. حلق في مزدلفة قبل دخول منى، أي يعني الآن معناه أنه بدأ بالحلق. أنتم تعرفون في يوم العيد هناك أربعة أعمال، هناك أربعة أعمال: رمي الجمرة وذبح الهدي لمن كان متمتعا قارنا، والحلق والطواف. هذا الشخص بدأ بالحلق، هل يجوز له ذلك؟ نحن نقول نعم يجوز له أن يبدأ بالحلق، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن يرمي ثم ينحر إن كان معه هدي، ثم يحلق، ثم يلبس ثيابه ويتطيب ويذهب ويطوف، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كطاف رمى ثم نحر ثم حلق ثم لبس ثيابه وتطيب. تقول رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. نعم. يقول: أنا مقيم في مكة وقد أتيت بعمرة في أشهر الحج وأنوي الحج إن شاء الله، ولكني في بعض الأحيان أذهب إلى جدة من أجل بعض البضائع، فهل يبطل تمتعي إذا فعلت ذلك؟ إذا كان من أهل مكة أو كان مقيما فيها من غير أهلها لكن أقام فيها وجاء قبل أشهر الحج ويعزم على الإقامة فيها، فحكمه حكم أهل مكة، لا يلزمه هدي، حكم حكم حاضري المسجد الحرام فلا يلزمه هدي. أما خروجه إلى جدة لقضاء بعض الأغراض أو لاستقبال يعني قريب أو زائر فلا إشكال فيه. الراجح من كلام أهل العلم أنه إن عاد إلى بلده انقطع تمتعه، وإن لم يعد إلى بلده لا ينقطع. طيب، لو كان شخص من خارج البلاد، خارج المملكة، نقول يعود إلى بلده الآن مصر، السودان، الأردن، هل يعود إلى بلده ولا يعود إلى البلد التي يعمل فيها؟ يعمل في الرياض الشرقية، قصيم، نقول يعود إلى بلده اللي يعمل فيه، هذا المقصود، بلده التي يعمل فيه وليس إلى بلده التي جاء منها. فهذا الشخص اللي يعمل في مكة لو خرج إلى جدة ورجع لا ينقطع تمتع في أصح قولي العلماء. نعم. يقول فضيلة الشيخ: التصريح لا يعطى إلا عبر أصحاب الحملات، وسعر الحملات أسعار خيالية، فنرجو من ولاة الأمر معاقبتهم. صدر تنظيم هذا العام جديد وجميل ومريح، جزى الله المسؤولين خير الجزاء. تعرفون أنه الآن يعني ألزمت الحملات، بعض الحملات بالسعر المخفض، وأظنه يبدأ من 2005 أو 3005 ويرتفع إلى 5000 وزيادة، وهذا شرائح كبيرة من الحملة، وهذا سعر يعني معقول، هذا سعر معقول. وفيه شريحة اللي هي 7000 وإلى 9000، وشريحة أظن من 9000 إلى 11000. على كل حال يعني هذا تنظيم جيد ومريح، ولعل الله أن يوفق المسؤولين عن الحج أيضا لإراحة الناس وتخفيف العبء عليه، وإلا فعلا هناك مبالغة من بعض الحملات في الأسعار الخيالية، والناس مضطرون لأداء هذه الفريضة. يسر الله أمرنا وأمركم وكتب لنا ولكم الحج وتقبل الله منا ومنكم. نعم. يقول: من بات في منى ودفع إلى عرفات بعد صلاة الفجر مباشرة، فهل حقق السنة أم لا؟ لا لا، السنة أن يدفع بعد طلوع الشمس، لكن كما قلنا قبل قبل يعني يسير قبل قليل إن قد يدرك من الأجر ما يعني يكون ما يدركه من حقق السنة، لا سيما إذا كان هذا أخشع له وأكثر طاعة وعبادة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. يقول: أنا خارج من هذه البلاد، وقد اعتمرت في رمضان وأنا الآن في مكة، هل لي أن أخرج للتنعيم للعمرة؟ لا ننصح بتكرار العمرة في السفرة الواحدة، إذ لو كان خيرا لسبقنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات في ذي القعدة، ولم ينقل أنه كرر العمرة في سفرة واحدة. وفي حجة الوداع جاء عليه الصلاة والسلام في يوم 4 ذي الحجة وطاف وسعى، وأمر الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يسوقوا الهدي أن يتمتعوا يحلقوا ويتمتعوا، ولم ينقل أنه خرج إلى تنعيم أو غيره إلى الحل وأخذ عمرة ثانية، بل إنه لم يأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر حينما ذهب مع أخته عائشة إلى التنعيم ليعمرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأمره أن يأخذ عمرة ولو كان خيرا، لدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن عليه. فيا أخي الكريم، الزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، فالخير كل الخير في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام، لا تكرر العمرة. لكن لو أنه فعل واعتمر عن نفسه أو عن ميت لم يأخذ عمرة الإسلام، هل يعتبر متمتعا؟ نقول نعم، سواء كانت العمرة له أو لغيره، وسواء كان الحج له أو لغيره. نعم. هل يجب الوقوف ليلا لمن وقف نهارا بعرفة، فإذا مشى منها قبل الغروب إلى مزدلفة فماذا عليه؟ نعم، قلنا إن كان غير مضطر فيرتفع يأثم وعليه دم، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم، لأن الجمع بين الليل والنهار لمن وقف نهارا واجب في أصح قولي العلماء، ومن كان محتاجا فهنا يرتفع عنه الإثم، يرتفع الإثم، وهل عليه دم هذا محل نظر عند أهل العلم، منهم من لم يلزمه بالدم أخذا بحديث عروة ابن مضرس رضي الله عنه، ومنهم من ألزمه بالدم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.